لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما ما زلنا في استطراد حول فقه أشراط الساعة من كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة فضلت الشيخ محمد إسماعيل، كما ذكرنا وفقه أشراط الساعة هناك صار كتابا مستقلا أوفى من الذي نتناوله من هذا الجزء الذي كان ضمن كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة. اتفقنا أننا في هذه المرة سنتناول كلام على ظاهرة الغلو في تقبل الإسرائيليات، هو الشيخ ساقها هنا كأحد مظاهر الخلل في أشراط في التعامل مع أشراط الساعة، هي قضية عامة بلا شك، يعني هي قضية نتناولها في علوم القرآن وفي أصول التفسير، لأنه هي دي الأماكن اللي يقصد فيها المكثر فيها الإسرائيليات، ونعني بالإسرائيليات هنا الأخبار المروية عن بني إسرائيل أو المأخوذة من كتبهم. يقول حفظه الله: الغلو في تقبل الإسرائيليات. تمتلئ كتب العابثين بأشراط الساعة بعشرات الأخبار الإسرائيلية المنقولة من كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقد فصل العلماء الموقف من هذه الإسرائيليات وبيّنوا أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة، والقرآن هو الكتاب المهيمن والشاهد على الكتب السماوية قبله، فما وافقه فهو حق وصدق، وما خالفه فهو باطل وكذب. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول: وهذا القسم صحيح، لكن مهم بقى إيه؟ وفيما عندنا غنية عنه. باب الإسرائيليات هنجد باب الفائدة فيه محدودة للغاية، حيبان معانا من الثلاث أقسام. ده أول قسم منه اللي هو جاء في شرعنا ما يوافقه. طيب احنا كنا لسه بنتكلم في المصطلح دلوقتي، لو افترضنا انك انت تتكلم في مسألة فقهية وردت في حديث صحيح وذات الحكم ورد في حديث ضعيف، هتحتج بأنه الصحيح الضعيف يا اما مش هتذكره اصلا يا اما ستذكره استئناسا. كتب اهل الكتاب مروية بغير سند واسانيد منقطعة وترجمت يعني من لغة الى لغة، بل يعني معظمها هناك شك كبير حول اللغة الأصلية التي كتب بها، وهل لدينا أول نسخة خالص كتبت ولا لا، والظاهر أن أول نسخة من الأناجيل الأربعة المعتمدة عند الكنيسة مش موجودة، يبقى موجود ترجمة لها. طيب أنت في لماذا لو قلنا هذه شهد الشرع بصحتها، طب أنت رحت لها ليه؟ يبقى إذن هذا لا فائدة فيه. طيب لكن ممكن نحتاجه في الاحتجاج عليهم، يعني دي الفايدة، يعني دايما هتلاقي الفايدة محدودة للغاية إن كانت، أو لن تجد يعني مش يبقى الأصل فيما يوجه للمسلمين إنك مش محتاج الكلام ده، إلا في بعض الأمور كما ذكرنا تقول وقد وهو موجود في كتب أهل الكتاب التي بين أيديهم الآن. ده بيبقى شيء من الأشياء التي يمكن أن تضاف إلى أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تقل يمكن تقل الكافر كإقامة الحج عليه، وتقل المسلم تثبيتا. فيبقى ده حاجة يبقى احنا مش رايحين لها احتجاجا، وحنقولها لو كان من ذكرها فائدة كإقامة حج على كافر أو تثبيت لفؤاد مسلم أو نحو. بالمناسبة معي سؤال كان من درس المصطلح بس ما لم أنتبه الإجابة عليه، وإن كان هو جاوبنا عليه مرارا. يعني السؤال بيقول: هل يصح استدلال النصارى بتواتر صلب المسيح وانتشار ذلك عند كثير من الأمم، فهل يجوز أن يتواطأ الجمع غفير على الكذب؟ نعم، احنا قلنا من شروط التواطؤ أن تحيل العادة تواطؤهم على الإيه، يعني في ممكن يتواطؤوا على الكذب كأن يتحدون في النحلة أو الحقيب. الأمر التاني من شروط التواطؤ أن يكون مستند الحس، فين الناس اللي شافوا الإيه هذا الأمر. فإذا شيوع المعتقدات الباطلة لا يدخلها في باب التواتر، لأنه إنما الذي نتحدث عنه التواتر عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم في النقل الحس. إنه عدد من بني إسرائيل أو من غيرهم ممن شهدوا صلب شبيه عيسى عليه السلام هيجوا يشهدوا لدينا أنهم نعم واحد شغل التكييف. لا لو الإخوة عايزينه مفيش مشكلة، هو عطسين كده إن شاء الله. لو الإخوة مش عايزينه طفوه، أنا مش محتاجه. الذين شاهدوا واقعة صلب شبيه عيسى عليه السلام هيبقى إيه مستندهم في الحس؟ إيه اللي هم شافوه؟ أنهم رأوا مصلوبا، فحنصدقهم في هذا ويبقى دل. وبعدين نقول لهم قد كان في كتبكم أن عيسى عليه السلام أخبر الحواريين، وده موجود في بعض الكتب زي جيلبر نابا، وده برضو نحن إيه ما يوافق شرعنا حلقة، بأنه أخبرهم بأنه سوف يلقى شبهه على الخائن. نقول له يبقى أنت شفت مصلوب بس كان معك خبر آخر يبين أن المصلوب هذا ليس إيه؟ ليس عيسى. يقولوا لا ما وصلناش، أو إنجيل برنابا ده ما لا نعترف به. نقول له خلاص مش دي قضيتنا معك، ما قضيتنا معك إنه بعث محمد صلى الله عليه وسلم معه أدلة صدقه. أنت دلوقتي تنقل عمن رأوا مصلوبا وهم يعتقدون أنه عيسى عليه السلام. طيب مخاطب هو بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن كفر هيبقى سبب كفره الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والأدلة والبراهين التي جاء بها أنه من عند الله. طب فإن آمن به هيجد الخبر الذي يفسر له أو يبين له من هو الإيه المصلوب. يعني إذن الجزء اللي مستند الحس ما فيهوش مشكلة، سالم من المعارضة، لكن اللي مستند الاعتقاد أو الظن أو أيا ما ذلك فهو ده المشكلة. طيب نرجع بقى. فبنقول ان الجزء الصواب الذي عندهم، عرفنا منين الصواب؟ بان الشرع شهد شرع، ان شرعنا شهد له. طب ما يبقى خلينا في شرعنا كما ذكرنا، ممكن نحتاجه بدرجة ما. قال وهذا القسم صحيح، وفيما عندنا غنية عنه، ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم، وذلك مثل ما ذكر في صاحب موسى عليه السلام أنه الخضر، فقد ورد في الحديث الصحيح، مثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته. طبعا البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمونهم بالعهد القديم كثيرة جدا، وكذا في العهد، لا نجزم ان دي بعينها، لكن هو نحن نعلم ان الكتب التي بين ايديهم لها اصل صحيح، الا انه دخلها تحريف وتبديل، فان وجدنا في ايديهم بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم او هي بتبقى كلها بشارات لم يكن في باوصاف، ده اللي في التوراه وده اللي لاقيه لغايه دلوقتي. التصريح باسم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر القرآن أنه إنما جاء على لسان عيسى عليه السلام، وبشر من رسول يأتي بعد اسمه أحمد، وقلنا أنه موجود في الأناجيل حتى الآن، ولكن أبي سيرسل إليكم الفرقليت، والفرقليت ترجمتها الصحيحة هي كثير الحمد دي، مش بنقول إلى الآن، وجدت في طبعات متداولة والناس شافوها وقروها ولسه موجود منها نسخ، وهم عدلوها بعد كده إلى المعزي عشان يفسروها بأنه سيرسل إليهم جبريل عليه السلام اللي هو أو الروح القدس في زعمهم ليعزيهم يعني أنا. إيه؟ المعين. نعم. يقول وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء، ما هي هو الوصايا المعلم، أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ونحو ذلك، مما غفلوا عن تحريفه أو حرفوه، ولكن بقي شعاع منه يدل على الحق. وفي هذا القسم ورد قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ممكن ناخد المسألة حكم رواية الإسرائيليات أو حكم الرواية عن بني إسرائيل كمثال تطبيقي على مختلف الحديث، إن حديث يبقى ظاهره الإيه؟ التعارض، ونجد جمع بالتفريق بين حال الخبر. فإذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فتحدث بلا حرج، يبقى ده حاجة انت تأكدت انها ايه صحيحة، لان الحاجات الخاطئة لازم ايه تتعقبها او ما تقولهاش اصلا او لا تقولها الا اذا كنت تريد ان تتعقب. قال الحافظ في الفتح اي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان قد تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر من الأرض عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحظور ثم لما زال المحظور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. القسم الثاني عكس الأولاني تماما، ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، وذلك مثل ما ذكروه في قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قصة يوسف في يعني أنه أقدم على الزنا وفك سرواله ونحو ذلك، وللأسف بقى أثر التوسع في الرخص، ففي رخصة في حتى حديث عن أهل الكتاب شرط ألا تعارض ما عندنا، فيجي هم يلاقوا عندهم أن يوسف عليه السلام حل عقدة معقد إزاره وأقدم على الزنا والعياذ بالله بامرأة العزيز، فهيئ له يعقوب عليه السلام يعض أنامل الغيظ أو الندم أو يتأسف، فثاب إلى رشدي وقام عنه. فلقوا الله عز وجل يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، فخدوا هذا التفصيل مع أنه صادم لعقيدة عصمة الأنبياء، وقد تكلمنا في عصمة الأنبياء والإجماع على أنهم معصومين من الكبائر والزنا بلا شك من الكبائر، وفيه أنه إيه شرع في كلام خدوها وفسروا بها الآية مع أن ما هو موافق لعصمة الأنبياء وموافق حتى لسياق القصة أن يوسف عليه السلام لم يكن منه أدنى إقبال عليها، فيبقى الهم هنا حديث نفس، الهم منها كان هم انقلب إلى عزم وإصرار وأخذ بالأسباب وشروع كما هو واضح. الهم من يوسف عليه السلام كان كأي رجل، الأنبياء لم تنزع منهم صفات الإنسانية، يوجد أمامه شهوة تتزين له وتخاطبه فيحصل استجابة لا إرادية، ولكن الإيمان يمنعه من أن يقدم أو أن يفعل أي فعل تجاه هذه المعصية، ولعل هذا أقرب من قول البعض العلماء بالغوا في إبعاد يوسف عليه السلام عن الأمر، فقالوا هم من الهم، هي همت من الهمة من العزم، وهو كان من أجل ما تفعله هي مهموما. وهذا لا يعارض عصمة الأنبياء بالعكس، ولكن أيضا لا يعارض أن نحن نحمل الهم على ما يظهر منه، ويكون هذا نوع من أيضا الثناء على من يفعل هذا، يعني أنه هو تتزين له الشهوة وتعرض له ويتركها إيه؟ خوفا من الله عز وجل. المهم طبعا مش هنتبع كل عرفتهم، قصة يوسف وداود عليه السلام طبعا فيها عندهم انحرافات كتير فيها، وسليمان قالوا أنه عبد الأصنام، ومثل ما طبعا في قصة كلها عن داود عليه السلام في الأشياء من هذا، وما ذكروه في توراتهم من أن الذبيح إسحاق لإسماعيل فهذا لا تجوز روايته وذكره إلا مقترنا ببيان كذبه، وأنه مما حرفوه وبدلوه، قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقول في هذا القسم ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن روايته والذجر عن أخذه عنهم وسؤالهم عنه. قال الإمام مالك رحمه الله في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. يقول ولعل هذا هو المراد من قول ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضا لم يشب. يعني ليس فيها أي شائبة تحريف ولا تبديل ولا زيادة. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا أيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ده أثر ابن عباس رضي الله عنه. القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا ولا من ذاك، فلا نؤمن به ولا نكذبه. الاحتمال أن يكون حقا فنكذبه، أو باطلا فنصدقه، ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الروايات عنه. ولعل هذا هو المراد بما رواه أبو هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسر بالعربية لأهل الإسلام، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ومع هذا فالأولى عدم ذكره. يبقى أنا عندي نوع صحيح، طب علم صحته منين؟ فيما عندنا. إذا ما فيما عندنا إيه؟ غنية. وقد يكون فيه نوع فائدة لكن هتضاعف حجمها الطبيعي، ونوع باطل مصادم لما عندنا فلن يذكر إلا من باب الرد عليه أو بيان اضطرابهم أو بيان أن كتابهم فيها هذه الأمور المشينة. طيب والنوع الذي لا نصدقه ولا نكذبه، طب احنا بنقوله ليه؟ يعني هي الأخبار فائدتها أن تنقل لك معلومة فتصدقها، أو أمر لكي تتبعه. طب لو كان لهذا ولا ذاك، يعني قد لا يخلو من فائدة، بس فائدة محدودة أوي. معظم هذا في بيان لبعض مبهمات القصص القرآن. يبقى القرآن يذكر قصة عن أهل بلدة، ما يقولش البلدة دي إيه، فنروح نلاقيهم قالوا البلدة دي كذا كذا. طب قصة أصحاب السبت، قصة أهل الكهف، والله عز وجل بيّن لنا إنه كمثال تطبيقي لهذا. لو أنتوا، لأنه الواقع الناس حتختلط بأهل الكتاب، إن كان ولا بد حتروحوا لأهل الكتاب، هتلاقوا بيقولوا ثلاثة ورابعهم كلبهم، وقلنا خمسة وسادسهم كلبهم، هتلاقوا ايه؟ أقوال كتير. هتستفيدوا منها ايه يعني؟ ده معنى الآية. مع أن طالما إن الآية هنا كان عندك وسيلة، سيأتي يعني ذكر هذا المثال، إن ذكر الله عز وجل هذا الأمر أومأ فيه إلى القول الصحيح من أقواله. وده اللي استنبطه ابن عباس طبعا. ليه تصدر الاستنباط هنا؟ لأن الاستنباط جه منين؟ من القرآن. يقول: ومع هذا فالأولى عدم ذكره وألا نضيع الوقت في الاشتغال به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورد حديث أخرجه الإمام أحمد بن أبي شيبة والبزار من حديث جابر أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه، فغضب أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. يعني القسم ده في حرج ان والد ايه ان يقع في قلبك القصة اللي هي ما عندناش في شرعنا ما يصدق ولا ايه والد انت تستشكلها وتلاقيها قصة غريبة شوية كده فتكذبها وتكون من الحق، والد العكس تدخل عليك القصة بل كما ذكرنا لعلهم فسروا القرآن بها وهي فيها ما يخل بعصمة الأنبياء كايه كقصة يوسف عليه السلام، فممكن تدخل. فإذا اللي راح للأمر ده لم يسلم منه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رحت سألتموهم فإيه اللي ممكن يحصل ربما فيخبروكم بحق، يبقى اللي هم قالوا عليه حق لكن أنت ستكذبه لأنك شاكك في كل كلامهم، أو بباطل فتصدقوه تلاقيه وقريب من معنى آية فتظن أنه هو حق، بينما فرق كبير جدا معنى الآية حتى لو كان مجمل حفسره بما يوافق عصمة الأنبياء. يعني لو الهم عدة أنواع من الهم حفسره هنا بهم لم يتضمن سعي ولا عمل ولا فعل، لكن هم فسروه بفعل صح مش بفعل الزنا، بس هم فسروه بأنه عزم الحديث النفس، لا ما بقاش حديث نفس ده تحول إلى عزم وإيه وفعل مقدمات الزنا والعياذ بالله. هذا لا يمكن أن نسيبه نحن ليوسف عليه السلام، لكن بعض المفسرين لأنه قال ما هو في إذن نعم في إذن، بس خد بالك الإذن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه التحذير أيضا مع أن في الإذن، بس خد بالك لما تروح لما تكثر من هذا وارد يحدثك بحق فتتشكك فيه أو يحدثك بباطل فيروج عليك. مثال قصة يوسف عليه السلام واضحة جدا، هيروج ليه؟ ممكن يشتبه مع معنى آية مع معنى حديث فتحمله عليه وهو في فرق كبير بينه. قال والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع. قال ورجاله موفقون كلام الحافظ ابن حجر، إلا أن فيه مجالد أو في مجالد اللي هو أحد الرواة ضعفا يعني، وأخذ بالذر أيضا من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري أن عمر نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف واستعمله البخاري، يعني مع ضعفه البخاري استعمله أي في ترجمة الباب لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح. يبقى الروايات دي هتكون من الايه قلنا من الضعيف المنجبر بغيره، ده كلام ده ظاهر صنيع البخاري بيقول كده وابن حجر بيبين لنا هذا. يقول وهذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص لو في طبعا مش معقول هسألهم في أمر تشريعي، نحن عندنا التشريع ما لم يرد فيه نص الأصل في الأشياء الإيه الإباحة والأصل في العبادات التوقيف. طب في الأخبار الشرع لم يأمرنا نروح لكتب أهل الكتاب، بل كان في نهي مطلق وبعدين خفف بأنه لا بأس ولكن لا تصدقهم ولا إيه، يعني معنى كده أنه في يعني على أحسن أحوالي خلاف الأولى. يبقى أي علم تنفرد به هذه الكتب ليس من العلم المفيد، لأنه لو كان مفيد يا إما كان يجي في شرعنا يا إما كان الشرع يخلنا إيه على هذه الكتب. ممكن زي أي باطل بقى هتروح له عشان ترد عليه ده موضوع آخر. طب وجدت فيه بعض ما يوافق شرعنا فاستأنست به هتاخد ساعتها الرخصة اللي بتقول كده، لكن في الأصل لو كان أنت محتاج في علم نافع إلى الرجوع لهذه الكتب كنا هنلاقي الشرع ايه؟ عرش لا اله. يقول قال ابن بطال عن المهلبي: هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤاله. يعني الاجتهاد أو ده طبعا في الأمور التشريعية أكيد، أنا اللي ما فيهوش نص هاجتهد في قواعد الشرع، مش هروح لأي مصدر آخر. يقول: ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة. الأخبار المصدقة لشرعنا هيبقى علمنا صدقها من شرعنا، الأخبار عن الأمم السالفة يعني لا نصدقه ولا إيه ولا نكذب. من أجل هذا بقول أن تجديد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على من كان يكتب شيئا من كتب اليهود، هذا التجديد من النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، عمر رضي الله عنه طبقه على من كان يرى منه رجوعا إلى كتب أهل الكتاب وذكر طرفا من هذا. إلى أن يقول: قال الحافظ في الفتح في حديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه، أو كذبا فتصدقوا فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصدقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه. نبه على ذلك الشافعي رحمه الله. ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من ذلك. يقول: وبهذا البيان والتوفيق بين المرويات في هذا الباب ظهر أنه لا تعارض بينها. يبقى قلنا هنا في الآخر المرويات الواردة في التعامل مع الأخبار بني إسرائيل دلتنا على هذه القسمة الثلاثي. ثم يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وبهذا البيان والتوفيق بين المرويات في هذا الباب ظهر أنه لا تعارض بينها ولا يخالف بعضها بعضا، وأن لكل حالة حكمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل، ومنهم ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. كلام رائع جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية. العلم أدلة ثابتة، يا إما فهم لهذه الأدلة الثابتة بطرق فهم معتمدة. الطريقة تعامل السلف مع النصوص وفي داخلها قواعد لغوية، يعني القواعد اللغوية هم استعملوها وفوق. يعني هنا لو قلت اللغة أن الأصل أن يحمل اللفظ على عمومه إلا إذا جاء مخصص، هي هم أهل اللغة بيعملوا كده. بس اللي يهمني اكتر ان هذا كان صنيع السلف مع الايه، مع النصوص. الاصل حمل اللفظ على ظاهره الا ان تاتي قرينه تحمله تقتضي تاويله، ده الاصل في اللغه للي عايز يفسر النصوص صح. واللي يهمنا اكتر ان ده كان صنيع الايه، السلف. يبقى انا يا اما نقل مصدق، يبقى بنقل الكافه عن الكافه كما في القران، أو بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة كما في الإيه؟ في السنة. ده العلم. وإما استدلال محقق، يبقى استدلال بهذه النصوص التي ثبتت. ناخد بقى إيه؟ منطقها ومفهوم الوافقة بتاعها، مفهوم المخالفة بتاعها، والقياس عليها، ناخد منها كل الدلالات. يعني القياس في الآخر مش شيء كده جاي من الفراغ، لا، هو القياس برضو في النهاية هو نوع من دلالة النصوص، اسمها دلالة الايه؟ القياس. ما انا بجيب اصل له حكم ثابت بدليل، صح؟ وبعدين بقوم بألحق به فرع مسكوت عنه. يبقى في النهاية القياس نوع من الدلالة. واظن احنا ما كنا في في دروس الأصول اتكلمنا على كتاب الواضح. الدكتور محمد سليمان الأشقر عمل لنا ايه؟ حط لنا القياس في باب ايه؟ في باب أدلة الأحكام، ولا حطه في القسم الثالث بتاع الدلالات؟ حطه في قسم الدلالات. طبعا ممكن نحطه هنا، ممكن نحطه هنا، لكن لعل الأقرب أهو أراد أن ينبه إلى هذه النكتة، نحطوها في أدلة الأحكام، يحطوه الرابع بعد كتاب السنة والإجماع، بيبقى الرابع الإيه؟ القياس. القياس في الواقع ليس مصدر لأدلة الأحكام بمقدار ما هو نوع دلالة، ده دلالة القياس. يبقى أنا إيه الدليل عندي في القياس؟ الدليل الأصلي اللي خدت منه حكم الأصل. أقول يبقى الدليل ده دل على حكم كذا بمنطوقي، ودل على حكم كذا بالقياس. يبقى هنا يظل عندي الدليل ده هو اللي دل على حكم المسألة الأصلية، وهو أيضا الذي دل على حكم المسألة الإيه؟ الفرعية. فالشيخ حسام بيقول لنا هو العلم إما نقل مصدق وإما استدلال إيه؟ محقق. يقول والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. يبقى بعد ما أثبتنا أن النقل إلى منتهى نقل مصدق لفلان، طب فلان ده مين بقى؟ معصوم ولا غير معصوم؟ طبعا عن المعصوم خلاص صار حج، عن غيره عرفنا ان ده قول فلان، لكن اقوال غير المعصومين يحتج لها ولا يحتج ايه به. قالوا المقصود بان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غير المعصوم، وهذا هو النوع الاول. منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك، وهذا هو القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق إلى الجزم بالصدق منه، فالبحث عنه مما لا فائدة فيه. تقول لك ده قول الإمام الفلاني، طيب فين الكلام ده؟ أنا إيه في كتب من كتب الوعاظ؟ تقول لك تعالى ندرسه. مش طب الأول كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله اثبت العرش ثم انقش. ماشي. فإذا كان قول منسوب لقائل مهما كانت جلالته، وأنت لم تستطيع أن تتثبت إذا من صحة هذه النسبة، صار مما لا فائدة إيه فيه. يبقى إذن الأقوال في كتب أهل الكتاب منسوبة إلى الله عز وجل أو منسوبة إلى الأنبياء بني إسرائيل لم تستطيع أن تتثبت، إذن صار لا يمكن أن تكون طريقا إلى الإيه؟ إلى العلم. فأنت دايما هتبقى بتقول وموجود في كتب أهل الكتاب، بس ما هتحتاج تقول ولعله في الحاجات بقى اللي إيه الموافقة اللي عايز تحتاج عليهم بيها، ولعلها مما بقي إيه من الحق. فبون شاسع من اللي هيجي ياخد منها الإيه، ياخد منها مصدر في الواقع. الكلام على كتير يعني، لكن هو يدور في الفلك الذي ذكرناه، لكن على الأقل نكمل نقل الشيخ حسام تيمية لأنه مفيد جدا كما ذكرناه. قل العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. طيب المنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا هو القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق إلى الجزم بالصدق منه، فالبحث عنه مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. تتكلم في حاجة وقت عند المحك هلاقي أصلها مش موجود، وهو لو إنك عندك، لو احنا نقول ده منسوب إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، أيوة نسبة لا تصح. طب أنت تدور عليه يعني بعد ما تتكلم في دلالته، ما أنت ما بدأتش بالإيه؟ بإثباته. وحتى لو عن غيره عايز تقول ده فهم العلماء، أو حتى ده فهم العالم الفلاني. ليس الأمر كذلك، لأن بعد ما تتكلم في الدلالة كان ينبغي قبلها تتحدث في الإيه؟ في الثبوت. وبعدين بيقول لنا وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. يبقى الشرع مكتف بنفسه، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، قل اضربوه ببعضها تبدأنه قطعة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبوها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخطر ونحو ذلك. فهذه الأمور دي كلها أمور خبرية، يعني ما فيش واحد كده ممكن يقعد بدون خبر عن اسم الغلام يستنبطه من أخبار أخرى، فدي مستندها الخبر. طب أنا أحاول أجيب مصدر أخبار صحيح، لو ما فيش خلاص هتبقى الأخبار دي هي والعدم إيه سواء. يقول فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يبقى خلاص هنعتقده لأنه قال لهم الخبر إيه صحيح. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب كعب الأحبار وهب بن منبع ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، كعب الأحبار وهب بن منبع كانوا من أهل الكتاب فأسلموا، ومحمد بن إسحاق معلوم أنه كان يكثر من الرواية عن أهل الكتاب. يقول فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحج. يبقى هو نفسه عارض الفائدة، الفائدة دايما في الإيه؟ في الحجة الخارجية، الحجة التي من ديننا التي أفاد إما صدقه وإما كذبه. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، يعني الخوف من أن يحصل هذا أو ذاك. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وأن لم يذكر أنه أخذه من عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حج على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، بعض من سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، وكان نقل رشيد جدا، يعني بمعنى حاجة فعلا قد يكون فيها إيه فائدة. ومع جزم الصحف فيما يقوله، يعني إذا جزم به الصاحب حتى لو كان مثله ما يأخذ عن أهل الكتاب فيبقى لابد أن وجد إيه مستندا ما يقول، فخايف يقال أنه أخذ عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقه. والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته. يبقى إذن يقول وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. يقول الشيخ الإسلام أيضا في موضع آخر وغالب ذلك، يعني المسكوت عنه، مما لا فائدة فيه يعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الأشجار كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم عليه السلام، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه القرآن. المبهمات القرآن ده أحد الحاجات اللي بنقولها برضو في علوم القرآن، والمبهمات دي إن وجدنا لها تعيين، يعني القرآن أبهم اسم صاحب موسى عليه السلام فجاء تعيينه في الايه؟ في السنة أنه الخط. إن وجد لها تعيين في نص شرعي يبقى احنا نضم هذا إلى ذاك ونقول أبهم هنا وعين ايه هناك، فإن لم يأتي في نص شرعي فتأكد أن هذا من المبهم الذي لا حاجة ايه في تعيين. ومع هذا بعض المفسرين أخذا من الرخصة قالوا طيب هي مبهم في القرآن والناس عايزة التعيين، ووجدنا تعيينه في كتب أهل الكتاب وعندنا رخصة في الرواية عنه، ولا بأس، بس الرواية ولا تصدق ولا تكذب. مين من الناس بيلتزم بكده للنهاية أنه لا يصدق ولا يكذب، فضلا أن بعض المفسرين نفسهم وقع في تفسير آيات من القرآن بناء عليه، فضلا عن الآفة بقى اللي هو الشيخ بيتكلم عليها، اللي سبب أنه يتكلم عن المسألة دي هنا، أن ناس تؤصل أصولا و كلها من ألفها إلى يائها من إيه؟ من هذه الإسرائيليات أو ما شابهها من حروف أبي جاد وغيرها اللي هنتكلم عنها المرة القادمة إن شاء الله. يقول ونقل الخلاف عنهم، فإن هذه المبهمات جائز، والقرآن ضرب مثال بهذا في قوله عز وجل في شأن أصحاب الكهف، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحد. فالآية دي أرشدت إلى أن هتروحوا عند أهل الكتاب هتلاقوا أقوال هتزعجكم وتتعبكم بلا إيه؟ بلا فائد. ومع هذا يبقى الإذن إيه؟ موجود. هنا برضو ابن عباس ضل عنه ما راحش الكتب أهل الكتاب وتتبع هذه الأقوال، بس لما الآية ذكرتها وذكرت فيها إشارة إلى القول الراجح، هم قالوا ثلاث أقوال، فالآية وصفت قولين منهم منهم إيه؟ رجما بالغيب، فصار الثالث له مزية عليهم أنه لم يوصف بهذا الوصف، فهذا هو إيه؟ لا. ويبقى هذا أيضا من الـ يعني فيها نوع من الإشارة. و بيضيف شيخ الإسلام تيمية أنه الآية أخذنا منها أنه إذا رجعنا المصدر ولقينا فيه أقوال فالأجود أن نركض لهذه الأقوال، ولو في ترجيح نشير أو نبين الصحيح من الضعيف، وده اللي الآية ذكرته. ويمكن يضاف إلى هذا ده غالب المصنفين بيعملوه، انه بيميز القول الصواب بانه اما يبدا به واما ايه واما يختم به. بعد كده الشيخ محمد سعيد حفظ الله بيجيب لنا موقف الحافظ ابن كثير، الناس كتير بتعتمد على تفسير ابن كثير، فانه هو ذات الموقف الوارد في الادله ذكرناه عن ابن حجر وابن تيميه بالتقسيم هذه الى اقسام ثلاثه. ويبقى لان هنا المشكله ان بعض المفسرين بيبقى له قاعده بيقولها لكن مش بيكررها في كل موطن، فابن كثير في بعض المواطن اورد اسرائيليات، وكان هو ليس من المكثرين من ايراد الاسرائيليات، لكن في بعض المواطن اوردها اكتفاء بان القارئ عنده القاعده العامه خلاص، انه اذا ذكر الشيء من الاسرائيليات وقال وهذا مذكور في شرعنا في موطن كذا وكذا يبقى ده من القسم الأول، وإذا قال وهذا باطل من أجل كذا وكذا يبقى ده من القسم الثاني، على اعتبار احنا قلنا الأول ما صدقه الشرع، الثاني ما كذبه، الثالث ما لا هذا ولا ذاك. إذا أورد السؤالات وسكت عنها يبقى دي عشان فيها تعيين لبعض المبهمات للناس اللي مصرة إنها تعمل كده. فده موقف الحافظ ابن حجر كامل الحافظ ابن كثير كموقف سائر العلماء، وإن كان هو يعني خاصه بالذكر لأن كتير من الناس بترجع إلى بعض الإصلاحات التي سكت عليها. بعد كده جاب لنا موقف الشيخ أحمد شاكر المعاصرين اللي أدركوا قلة العلم ورأوا أثر إن الإسرائيليات تبقى موجودة في كتاب تفسير ففجأة تتحول إلى خطبة كل الناس تقولها، بدأوا يبقى لهم موقف أكثر تشددا، زي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وزي الدكتور أبو شهبة رحمه الله ولول كتاب عن أثر الإسرائيليات في التفسير. يعني ودول مش كلهم من الناحية يعني التصنيفية هيصنفوا أنهم من رموز الدعوة السلفية على امتداد تاريخها يعني، أو من رموز السلفيين يعني. لا يعني طبعا بلا شك الشيخ أحمد شاكر أحد رموز السلفية المعاصرة، لكن الدكتور أبو شهبة مع أنه من الناس اللي خدمت قضية السنة بشكل رائع جدا جعل الله في ميزان حسناته، هو يعني شيخ أزهري شهير وعلم في المدرسة الأزهرية. لكن بيقول كل عالم أو العلماء اللي أدركوا ولقوا الآثار بتاعة التوسع في الإسرائيليات بدا لهم أنهم يتخذوا موقف متشدد أكثر شوية، ولعلهم استدركوا على بعض الأئمة أو قالوا يعني كنا نتمنى لو طهروا كتب التفسير من الإسرائيليات بكل تفاصيلها، خلوها بعيد عن القرآن، ما يربطوهاش بالقرآن، مش حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، حدث بس بعيد عن القرآن لما كانوا يرونه من الانحرافات. بل إن زي ما قلنا بعض المفسرين ربط من رواية أهل الكتاب لقصة يوسف عليه السلام ومن قوله تعالى قد همت به وهم بها الأفدح، لما لقينا إن بعض المفسرين بيفسر قصة هاروت وماروت بأشياء واردة في الإسرائيليات، وأنا الموجود عندي في القرآن فقط أن الله عز وجل أنهم ملكين وأن الله أنزلهما فتنة وأن الله آذن لهما أن يعلمون الناس السحر، ده جزء من هذه قصص بقى عجيبة بتاعة أنهم قالوا الله عز وجل ركب فينا شهوة زي اللي في البشر، فلما ركبت شهوة وقعوا في الزنا فمسخهم الله ثم ألقى، قصص عجيبة جدا جدا جدا وتذكر كأن عنده في هو عنده شيء يعني مشكل، هو ازاي الملك يعلم الكفر، فلقى القصص دي بعض المفسرين عمل كده. بل انا كنت لما كنت بتكلم معاكم في كتب التفسير المعاصرة كنت من ضمن الكتب اللي برشحها احيانا كتاب أثر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله، ومست انه مصنف على الطرق المدرسية الحديثة خالص، ومست انه فصل لي ثلاث مراحل التفسير لا يكاد يوجد كتاب فصلهم كده بشكل واضح الا هو، او التفسير الميسر اللي عامل المرحلة الاولى منها او المرحلة الاولى والتانية الكلمة ومعناها في الكلمات التي صارت غريبة في استعمال او بنستعملها بطريقة غير استعمال العرب او بوجه اخص استعمال قريش في زمن نزول القرآن، عايز الكلمة ومعناها، وبعدين منطوق الآية على بعضه كده بعد ما عرفت معاني الكلمات، فابقى عارف الآية معناها بعبارة تقريبا نفس عدد كلمات الآية، ده اللي اسمه تفسير، اللي ممكن احيانا اقرا كتب تفسير طويلة قوي ما كنتش طلعت بدي، وبعدين بقى ما يؤخذ من الآيات فقه عقيدة أخلاق معاملات. الشيخ أبوبكر الجزائري رحمه الله كان عامل الثلاثة أبيع، عامل الثلاثة مفصولين تمن كلمة معناها المعنى الإجمالي للآيات وبعدين ما يؤخذ من الآيات. لكن كان مما يحزنني جدا إنه في قصة هاروت وماروت ديت مال إلى قبول الأخبار الإسرائيلية دي بالذات لأنها فادحة. مش دي ده هو كان في الغرانيق، قصة الغرانيق وهي شبهها يعني قصة وكان دي مش الإسرائيليات يعني. فالمقصود هنا إنه ما أنت ما فيش إشكال يعني الله تبارك وتعالى أراد هذه الفتنة ابتلاء فأنزلها على هذين الملكين، هم يؤدون ما أمروا به. هل يمكن أي حد تاني يقول ان هو ممكن يعلم الكفر او البدعة او المعصية فتنة وابتلاء؟ لو معك امر زي اللي مع الملكين دول وفي علمنا لم يؤمر احد غيرهما بايه بهذا، والمشكلة تبقى محلولة. طب اللي راحوا للقصص العجيبة دي هل حلوا المشكلة؟ ده انت كان عندك مشكلة انهم ازاي يعلموا السحر، طلعتهم انهم قلبوا من ملائكة البشر، طلعتهم انهم وقعوا في الزنا والقتل، وطلعتهم انهم وقعوا في الشرك، وانهم في الاخر علموا السحر برضو. بس ايه حوالك، انا في الاخر القصة العجيبة دي طلعوا بيعلموا السحر وهم بعد ما بقوش ملائكة. طب يعني لو تقعد تتدبر كده في قدر الاشكالات اللي في القصة ديت أشد بكتير من قدر الإشكالات اللي كان عندك، اللي كان تقدر تقوله أمرهم الله عز وجل بهذا فتنة وابتلاء، والملائكة ليسوا كالبشر. يبقى ما فيش قواعد التكليف مش واحدة، حتى لو افترضنا إنه هنقول ده لا يقاس عليه، هم أمروا بهذا ولا نعلم أحد آخر أمر بأن يعلم كفرا أو شركا أو فتنة، هم أمروا فأطاعوا ونفذوا. ومن بيان هذا هو أنت خليتهم بقوا بشر وكفروا وارتدوا وفعلوا الفواحش، ولسه بيقولوا اللي يجي يتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر دي دليل عنهم إيه؟ مكلفين وبينفذوا التكليف وبيقولوا معاه التحذير. ويبقى فإذا التصالح مع الإسرائيليين مع تقريبا شبه اتفاق على التقسيم الثلاثي اللي احنا قلناه ما حدش تقريبا بينازع فيه، لكن عند التطبيق العملي لقينا حاجات كتير واخدينها من اللي كان مفروض تكذب يخلوها في اللي هي لا تصدق ولا تكذب، وبعدين ينقلوها من كونها لا تصدق ولا تكذب الى انهم يفسرونها بها القرآن. يبقى منين انت بتقول لا تصدق ولا تكذب؟ فانت جعلتها هنا ايه؟ مصدقة. ماشي. وبالتالي احتاج الامر من بعض المعاصرين كالعلامة احمد شاكر والعلامة مشهوبة رحمه الله تعالى التأكيد. يا اخوانا اعملوا لنا طبعات من كتب التفسير شيلوا منها الاسرائيليات، او حذروا الناس تلاقي حاجة فيها وقد ورد عن أهل الكتاب أو مما يحكى عن أهل الكتاب أو قال وهب بن منبع أو قال كعب العبر ما تقرهاش. طبعا إحنا في الآخر نقول فعلا عايزين ننقل التحذير للناس كلها، تعامل مع الإسرائيلات بحذر بالغ بالذات مع بيزيد مساحة إيه الدجل المبني عليها اللي كان بقى منه أجزاء متعلقة بأخبار عن نهاية العالم وكتير منها بالذات اللي كان متعلق بتحديد تواريخ معينة ثبت كذبه ولكن الناس بتنسى ويرجع الأمر تاني يظهر وهكذا. يعني ال- ال- ال- ال- ال- كان دي مناسبة ان احنا ايضا طالما ان احنا رجعنا او في هذه الجزئية ناخد الجزء بتاع فقه أشراط الساعة من كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة ان احنا نمشي برضو مع هذا التفصيل وإن كان هو يعني موضعه في العلوم الشرعية اللي بيتقال فيها بشيء من الإسهاب، ولما بندرس علوم القرآن أو أصول تفسير وتناولناه، وإحنا بنتكلم في أصول التفسير اللي حضر هذه الدروس أدينا تناولناه هنا أيضا. الشيخ تناول أيضا شيء ما كنت يعني كان يعني واضح جدا ما فيه، انه خارج من بيئة الدجل بتاع حروف أبيجاد وغيرها، لكن لعله يحتاج الى بيان، لانه الان بتوع الرموز التصوف بادئين بيستعملوهم ايضا في بعض في تمرير بعض انحرافاتهم، فلعلنا نلقي الضوء عليه في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.